السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل قائلا: إلى أين ترفع الأيدي في الصلاة؟ يعني هل ترفع الأيدي حذو المنكبين هكذا، أو حيال الأذنين، أو عند الصدر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، كل هذه الصفات قد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر ذلك والذي عليه الجمهور أنها ترفع حذو المنكبين هكذا، حذو المنكبين. نعم، قد ورد أحيانا أنه كان يرفعها حيال أذنيه، وأحيانا بعض الصحابة إلى الصدور، لكن أشهر ذلك بين العلماء وهو رأي جمهور العلماء أن الأيدي ترفع حذو المنكبين هكذا، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. وفيك يا رب، تفضل. شيخ بارك الله فيك، أسأل عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أفضل كان يصوم فيهم ويذكر ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر، يعني الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. أما عن صيامها فالخبر النافي لصيامه لها أقوى من الخبر المثبت لصيامه لها، وسيرد ذلك بتفصيل إن شاء الله بين يديها. والصوم عمل بر على كل حال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معايا؟ اتفضل. بارك الله فيك، أنار الله وقلبك وقبرك كما تنير بيوتنا وعقولنا بالعلم. بارك الله فيك يا شيخ. وياك وياك، اتفضل. السؤال الأول يا شيخ: هل المرأة ابن عم أبيها محرم لها أم أجنبي عنها يجوز له أن يتزوجها؟ أجنبي عنها يجوز له أن يتزوجها. طب الرجل ابنة عم أمه، هل هي محرم له أم أجنبية عنه؟ أجنبية عنه. السؤال الثالث: هل دعاء الاستخارة يقال أثناء الصلاة أم بعد التسليم؟ بعد التسليم. بارك الله فيك وحفظك الله. وفيك وياك. يسأل: ما فائدة الاشتراط في الحج وما صفته؟ الاشتراط في الحج صفته أن يقول الرجل عند الميقات مع تلبيته بالحج أو بالعمرة: اللهم محلي حيث حبستني، ومعنى ذلك: يا ربي سأتحلل في المكان الذي أمنع فيه من مواصلة الحج. وفائدته أنه يعافي فاعله من الدم، فالذي قال اللهم محلي حيث حبستني إن قدر عليه حادث في الطريق، أو فقد الرفقة أو جواز السفر، أو منعه مانع من الحج، لا يلزمه دم. أما إذا لم يكن اشترط فيلزمه قبل أن يتحلل أن يذبح، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والله أعلم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أشهد الله العظيم رب العرش العظيم أن أحبك لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. مولانا مش عارف أعمل إيه مع الذنب، أعمل أمنع الذنب وأرجع له ثاني، أمنع الذنب وأرجع له ثاني. وبعد ما أزمع كده ممكن أريدك أن تواصل الاستغفار وأن تسأل الله العون على ترك هذا الذنب، وتكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لأن كلمة لا حول أي لا تحول، تعني لا تحول لي عن هذا الذنب إلا إذا حولني الله، كما قال الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والله أعلم. السلام عليكم. ما صحة المقولة التي فيها أن الرجع إلى الذنب كالمستهزئ بربه؟ أقول ليست هذه المقولة بصحيحة، بل عكسها هو الصحيح. فمهما أذنبنا يلزمنا أن نستغفر الله ولا نيأس من رحمة الله، فإن اليأس من رحمة الله كبيرة من أشد الكبائر، بل قد قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. مصطفى. نعم تفضل. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. والله شيخ مصطفى حضرتك أنا كان لي فوائد في البنك حوالي 2000 جنيه. ماشي. وبعدين لي أخ يعني غير متأثر حاله وظروفه يعني تعبانة وكده. فهو يجوز لي أن أنا أديله الفوائد ديت؟ لا يجوز. عايز أن هو يعني تعبان يعني مريض فيروس وكده. أخوك ابن أمك وأبيك أم شخص بعيد عنك؟ هو من أمه والأب. لا. أعطيه من مالك الحلال الطيب، أما العوائد الربوية فأنفقها على سبيل التخلص منها لأشخاص غرباء عنك. طب إذا كنت غير قادر يا شيخ مصطفى؟ المضطر له ظروفه، المضطر له أحواله. فأنا كنت بقول يعني كمين يعني في ناس مرانة كده تطلقها. إذا كنت مضطرا يعني. الاضطرار يختلف حكمه عن حكم غير المضطرين. السلام عليكم. سائل يسأل عن الفرق بين الأيام المعدودات والأيام المعلومات. الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق الثلاثة. وبالله تعالى التوفيق. يسأل عن يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهذا عند جماهير أهل العلم. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. شيخ مصطفى، ما حكم بخصوص المخالفات المرورية عندما يأتي المسؤول ويحدد مثلا الموظف مثلا منقول 200 مخالفة في الشهر، مما يجبر الموظف على يعني شوي عدم الرحمة، فما حكم التحديد العدد المطلوب في المخالفات المرورية؟ مش فاهم يعني هل أنت تريد يعني ألا تكون هناك مخالفات مرورية ولا إيه بالضبط؟ مش فاهم. لا لا لا، مو بشي قصدي يا شيخ، قصدي التحديد. يعني مثلا أنا كموظف وأنت كمثال عندي مدير يقول لي شهريا أبا منك 200 مخالفة شهرية، يعني إذا نزلت على 200 المخالفة يأثر في معدلي الوظيفي، يأثر على. لا لا عفوا، أنا لم أفهم جيدا. تحديد أنا السؤال هو تحديد عدد المخالفات من قبل مسؤولين الموظفين. اصبر عليها بس. نعم، تحديد المخالفات المرورية مش مع الزرة العدد. كعدد يعني يقول لك إذا صدرت منك عدة مخالفات مرورية في الشهر عليك عقوبة معينة؟ لا لا لا لا، أنا أنا أنا أنا أنا, أنا وظيفتي أو أنا وظيفتي أخالف، أنا وظيفتي كإنسان أخالف المارة في الشوارع اللي هم سيارات. أيوة. يقول لي لازم تيجي في الشهر 200 مخالفة. يا سيبني بالله. عفوا اعذرني، لان الاخ يدخل على اذني يشوش علي. تفضل انت. يعني أيوة. انت وظيفتك تنظر الى عدد تاتي بعدد مخالفات. نعم. يقول لك هات لي في اليوم 10 مخالفات. 10. اذا لم تاتي بالعشرة يعاقبك. نعم. هذا ظلم لا شك فيه. هذا ظلم لا شك فيه. لأنك أنت رجل تؤدي عملك على الوجه الأكمل الذي يرضي الله، لكن يقدر الله أن لا يخالف إلا 5، فأتيت بالخمسة، فعلى أي أساس يجبرك أن تأتي بمخالفات مرورية أكثر؟ هذا مظلوم. شيخ مصطفى هو يحددها في الشهر، يعني يقول لازم تجيب 200 حتى لو في الشهر. حتى لو في الشهر هب أنك لم تجد مخالفين، وجدت أن الناس استقاموا، هل تظلم العباد من أجل رئيسك؟ نعم نعم. بارك الله فيك. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، انا كان عندي خلاف بيني وبين زوجي، واثناء المشاجره بيني وبين زوجي راح قال لي انت طالق. واتصل بابن عمي، واتصل بابن عمي الثاني، وعلى بال ما جم وقعد يقولوا ليه ومش ليه وبترمي عليها طلاق ليه والكلام ده كله، راح قال لي انت طالق تاني. محسوبه تطليقه واحده. ايوه نعم. طب في كفاره لليمين؟ لا محسوبه تطليقه ولا كفاره ولا شيء، بس عد على عد كان طلقك قبل كده ولا لا؟ في تطليقه يا عم الشيخ قبل كده قال لي برضو انت طالق. اذا نادي بس هو النيه بيقول لي انا مش عارف، لان الطلاق ما يلزم نيه بيني وما بينه، ما يلزم نيه حينئذ. يعني اذا قال لك انت طالق صريحه لا نساله عن نيتي خلاص. يعني كده هذه التطليقه الثانيه، يبقى كده دي تطليقه ثانيه. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. معك عبد الرحمن من الفيوم، احبك في الله. احبك الله ولدي احببتنا فيه، اتفضل. يا رب يكرمك. واياك. ثلاثه اسئله وحضرتك تجاوبني بعد ما اقفل. ها. الاول، اذا دخلت المسجد في صلاه الصبح وخشيت انني اصلي ركعتين تحيه المسجد وبعد كده سنه الفجر، فبصلي ركعتين بس سنة الفجر، هل تكفي؟ تكفي بنية التحية والسنة؟ تكفي بنية السنة وبنية تحية المسجد. اللهم اكرمك ويبارك لك. وياك. السؤال الثاني، ها، بالنسبة للإحرام، ها، التلبية، في فرق بين الإهلال بالحج والعمرة وبنية في داخل قلبي ولا هو نفس النية؟ لا في فارق، يعني النية محلها القلب، لكن الإهلال من الواجبات والنية من الفروض والأركان. النية من الفروض. أي. والإهلال من الواجبات. من الواجبات. الحاجة الثالثة، تدعو إلى ابن بنت يزيد وبنت اسمها مرام. الله يوفقنا وإياك وأهل بيتك والمسلمين والمسلمات جميعا، بارك الله فيك. يا رب يبارك لك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل عن أصل الشهر العربي، هل هو 30 أو 29؟ أصله 29، لأن النبي قال الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، قد يزيد إلى 30 لكن الأصل 29. وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، بارك الله فيهم وفي قناتهم، وجعلها دوما معينة على الخير، مبلغة عن الله ورسوله، أوامر الله وأوامر رسوله، اللهم آمين، وكذا النواهي. هذا وأذكر إخواني بأننا في أيام طيبة مباركة يشرع لهم الإكثار من الأعمال الصالحة وذكر الله، نسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنون إخوة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.